حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا حكي رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية الهدايا كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا sang kekasih insan yang terpilih salawat yang tercurah cinta sungguh indah pujaan hati ya Rasulullah cahaya cinta kekasih Allah يا حبيب القلب. Rasul al-Hidayah.